السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الفجر مكية وهي 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والفجر وليال عشر. قوله تعالى: والفجر، أقسم بالفجر، وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أقسام خمسة. واختلف في الفجر، فقال قوم: الفجر هنا انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم. قاله يعني الوقت المعروف، كما أقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالليل وأقسم بالشمس. نعم. قاله علي وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، وعن ابن عباس أيضا أنه النهار كله. وعبر عنه بالفجر لأنه أوله، وقال ابن محيصن عن عطية عن ابن عباس: يعني فجر يوم النحر. فجر يوم المحرم، يعني فجر يوم المحرم. ومثله قال قتادة: قال هو فجر أول يوم من المحرم، منه تنفجر السنة. وعنه أيضا صلاة الصبح. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: والفجر يريد صبيحة يوم النحر، لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة قبله، إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده، لأن يوم عرفة له ليلتان، ليلة قبله وليلة بعده. فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج. فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر، فجر يوم النحر. وهذا مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عروة بن مضرس: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، حتى بعد غروب الشمس يستمر الوقت لعرفة. ولهذا يقول: كل ليلة لليوم الذي يليها إلا ليلة عيد النحر، فهي تابعة ليوم عرفة. فعلى هذا يوم عرفة له ليلتان، ليلة قبله وليلة بعده، ويوم النحر ليس له ليلة. إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر يوم النحر. نعم. فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر، فجر يوم النحر. وهذا قول مجاهد. وقال عكرمة: والفجر، قال انشقاق الفجر من يوم جمع. وعن محمد بن كعب القرظي: والفجر آخر أيام العشر إذا دفعت من جمع. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة، لأن الله تعالى قرن الأيام به فقال: وليال عشر، أي ليال عشر من ذي الحجة. وكذا قال مجاهد والسدي والكلبي في قوله: وليال عشر، هو عشر ذي الحجة. وقال ابن عباس وقال مسروق: هي العشر التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام، وأتممناها بعشر. وهي أفضل أيام السنة. وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى، فهي ليال عشر على هذا القول، لأن ليلة يوم النحر داخلة فيه، إذ قد خصها الله بأن جعلها موقفا لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة، وإنما نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرها، فلو عرفت لم تستقبل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها، والله أعلم. وأما بقية الأقسام الأربعة فكلها معرفة، والفجر والشبع والوتر والليل كلها معرفة، ونكرت الليالي العشر لعظمها، والتنكير يكون للتعظيم، وكونها أعظم أيام العام هذا قول عامة أهل العلم بالنسبة لأيامها، وأما بالنسبة لليليها فليالي عشر رمضان أفضل منها لأن فيها ليلة القدر. نعم. وعن ابن عب وقال ابن عباس أيضا وعن ابن عباس أيضا هي العشر الأواخر من رمضان، وقاله الضحاك. وقال ابن عباس أيضا: ويمان والطبري هي العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء. وعن ابن عباس: وليالي عشر بالإضافة، يريد وليالي أيام عشر. قوله تعالى: والشفع والوتر، الشفع الاثنان والوتر الفرد، واختلف في ذلك، فروي مرفوعا عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفع والوتر، الصلاة منها شفع ومنها وتر. وقال جابر بن عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفجر وليال عشر، قال: هو الصبح وعشر النحر، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وهو قول ابن عباس وعكرمة، واختاره النحاس. وقال: حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح إسنادا من حديث عمران بن حصين. فيوم عرفة حديث عمران إيه. قبله عمران بن حصين، هذا كان تقدم صلى الله عليه وسلم، قال تقدم الحديث. ثالث، أخرجه النسائي في الكبرى من حديث حديث جابر دون لفظ الصبح وإسناد ضعيف فيه عمعنة أبي الزبير وهو مدنس والراجح كلها موقوفات، يعني ما يصح في هذا شيء مرفوع. نعم. وعن أبي أيوب، وعن أبي أيوب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشفع والوتر، فقال الشفع يوم عرفة ويوم النحر، والوتر ليلة يوم النحر. وقال مجاهد وابن عباس أيضا الشفع خلقه، قال الله تعالى وخلقناكم أزواجا، والوتر هو الله عز وجل. فقيل لمجاهد أترويه عن أحد؟ قال نعم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة قالوا الشفع الخلق، قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، الكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلال، والنور والظلمة، والليل والنهار، والحر والبرد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، والسماء والأرض، والجن والإنس. والوتر هو الله عز وجل، قال جل ثناؤه قل هو الله أحد الله الصمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما والله وتر يحب الوتر. في حديث قبل هذا الأخير إن لله في الصحيحين، لكن والله هو تنحب الوتر تبعه مو بتبعه، إن لله 99 اسما هذا في الصحيح، إيه لكنه من حديث آخر مو من نفس الحديث لأنه حديث آخر. نعم. وعن ابن عباس أيضا الشفع صلاة الصبح، والوتر صلاة المغرب. وقال الربيع بن أنس وأبو العالية هي صلاة، وجاء في الحديث تسمية المغرب وتر النهار. نعم. هي صلاة لا لا ما هو بتبعه منفصل عن هي صحيح. نعم. وقال الربيع بن أنس وأبو العالية هي صلاة المغرب، الشفع فيها ركعتان والوتر الثالثة. وقال ابن الزبير الشفع يوم منى 11 و12 والثالث عشر الوتر ما بني على فتح الجزئين والثالث عشر الوتر. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال الضحاك الشفع عشر ذي الحجة، والوتر أيام من الثلاثة، وهو قول عطاء. وقيل إن الشفع والوتر آدم وحواء، لأن آدم كان فردا فشفع بزوجته حواء فصار شفعا بعد وتر. رواه ابن أبي نجيح. وحكاه القشيري عن ابن عباس. وفي رواية: الشفع آدم وحواء، والوتر هو الله تعالى. وقيل: الشفع والوتر الخلق، لأنهم شفع ووتر، فكأنه أقسم بالخلق. وقد يقسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه، ويقسم بأفعاله لقدرته، كما قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى، ويقسم بمفعولاته لعجائب صنعه، كما قال: والشمس وضحاها، والسماء وما بناها، والسماء والطارق. وقيل: الشفع درجات الجنة وهي ثمان، والوتر دركات النار لأنها سبعة. وهذا قول الحسين بن الفضل، كأنه أقسم بالجنة والنار. وقيل: الشفع الصفا والمروة، والوتر الكعبة. وقال مقاتل بن حيان: الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: الوتر هو الله، وهو الشفع أيضا، لقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وقال أبو بكر الوراق: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين، العز والذل، والقدرة والعجز، والقوة والضعف، والعلم والجهل، والحياة والموت، والبصر والعمى، والسمع والصمم، والكلام والخرس. والوتر انفراد صفات الله تعالى، عز بلا ذل، وقدرة بلا عجز، وقوة بلا ضعف، وعلم بلا جهل، وحياة بلا موت، وبصر بلا عمى، وكلام بلا خرس، وسمع بلا صمم، وما وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر العدد كله، لأن العدد لا يخلو عنهما، وهو إقسام بالحساب. وقيل: الشفع مسجد مكة والمدينة، وهما الحرمان، والوتر مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع القرن بين الحج والعمرة، أو التمتع بالعمرة إلى الحج، والوتر الإفراد فيه. وقيل: الشفع الحيوان، لأنه ذكر وأنثى، والوتر الجماد. وقيل: الشفع ما ينمي، والوتر ما لا ينمي. وقيل غير هذا. وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائي وحمزة وخلف: والوتر بكسر الواو، والباقون بفتح الواو، وهما لغتان بمعنى واحد. وفي الصحاح: الوتر بالكسر الفرد، والوتر بفتح الواو الدحل. هذه لغة أهل العالية، فأما لغة الدحل أو الدحل، لا، الأصل مثل الدخل والدغل، كلها بالمهملة، كلها ما تعلق عندنا كذلك، كلها ما يتعلق بأعمال القلوب من أمراضه. الخلاف الذي تقدم الطويل في تفسير الشفع والوتر سببه أنه لا يوجد دليل ملزم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو مجرد اجتهادات، كل من عنا له شيء أنه يمكن أن ينطبق عليه ذكره. وعلى كل حال هي أقوال، يعني ما ذكروا يصدق عليها أنها شفع، وما ذكروا أيضا يصدق عليها أنه وتر، لكن ليس فيه شيء يكون أرجح من غيره، باعتبار أنه لا يستند إلى دليل. لا، ما دام ما لها دليل. الشفع ضم الشيء إلى الشيء، هذا الشفع اثنين، والوتر الفرد. لكن الشيخ الآن ما في السياق ما يدل على شيء. الفجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر دل على أن كلها في الزمان، دل على أن كلها في الزمان إذا نظرنا إلى السياق. نعم. شو؟ أي؟ أي حديث؟ ما مر علينا حديث يعني صحيح. ها؟ لا، الحديث إن الله 99 أسماء هذا في الصحيح في البخاري وغيره. إن الله وتر يحب الأوتر، ويا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، يعني يقسم باسمه أو صفته. نعم، ما في ما يمنع، لكن الشفع يبقى. ما في شك، أو لا، ما يفسر به القرآن ما جاء في القرآن، ثم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما جاء عن الصحابة لأنهم عاصروا النبي وعايشوا التنزيل وعرفوا المناسبات وأسباب النزول، عرفوا يعرفون أنها هذا كله له دخل ودور في الترجيح. أبواب الثمان درجاتها 100، درجات الجنة 100. نعم. هذه لغة أهل العالية، فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم، فأما تميم فبالكسر فيهما. الشفع والوتر. نعم. قوله تعالى والليل إذا يسري، وهذا قسم خامس، وبعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص بالياء. والقرآن المطبوع مع التفسير على قراءتنا المألوفة، لكن المفسر اعتمد قراءة نافع، ما هو بقراءة حفص عن عاصم، لا، اعتمد قراءة نافع. ولذلك تجدون كثيرا من الاختلاف بين ما يثبت في الآيات المدخلة في التفسير وبين ما في التفسير. نعم. وبعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم بالليل على العموم، ومعنى يسري أي يسرى فيه، كما يقال ليل نائم ونهار صائم. قال لقد لمتنا يا أم غير مكر الليل والنهار. مكر الليل والنهار يعني مكر فيهما. نعم. لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، ونمت وما ليل المطي بنائم. ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وهذا قول أكثر أهل المعاني، وهو قول القتبي والأخفش. وقال أكثر المفسرين معنى يسري سار فذهب، وقال قتادة وأبو العالية جاء وأقبل، وروي عن إبراهيم والليل إذا يسري قال إذا استوى، وقال عكرمة والكلبي ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله والليل هي ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله، وقيل ليلة القدر لسراية الرحمة فيها واختصاصها بزيادة الثواب فيها، وقيل إنه أراد عموم الليل كله. قلت وهو الأظهر كما تقدم والله أعلم. إذ لا دليل على التخصيص. نعم. مش تحفظ سامع في الشيء هند؟ إيه لا، هو معروف. نعم. إيه. نعم. يدل على أن عدد آيات القرآن. إن الله عد لهم. على كل حال المئة ما في أشكال، وما زاد على ذلك يفهم فهم من اقرأ وارقى، لكن قد تكون الدرجة تحتاج إلى أكثر من مرة ترقى، تحتاج يعني على هذا لا يلزم أن تكون بعدد آيات القرآن. درجة بين السماء والأرض، أظن الخطوة من بين السماء مثل ما بين السماء والأرض خطوة واحدة، تقرأ بدرجة كما ترقى الدرجة الواحدة، قد تحتاج إلى يمكن المحفوظ شخص يقرأ يحفظ 100 درجة 100 آية ويمكن ينهيها قبل ما ينتهي من درجة واحدة، لأن بينها وبين مثل ما بين السماء والأرض. ها؟ ها؟ إيه؟ عند آخر آية تقرأها. إيه؟ هذا ما واضح من الحديث مفهوم، لكن هل تظن أن الإنسان بيقرأ آية واحدة بمقدار 100 سنة؟ ما يدرى، الله أعلم، لا هذا ولا هذا. نعم. وقرأ ابن كثير وابن محيصل ويعقوب يسري بإثبات الياء في الحالين على الأصل، لأنها ليست بمجزومة فثبتت فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل وبحذفها في الوقف. وروى الكسائي قال أبو عبيد كان الكسائي يقول، وروي عن الكسائي تبع القول السابق. نعم. قال أبو عبيد كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء في الوصل وبحذفها في الوقف إتباعا للمصحف، ثم رجع إلى حذف الياء في الحالين جميعا لأنه رأس آية، وهي قراءة أهل الشام والكوفة واختيار أبي عبيد اتباعا للخط لأنها وقعت في المصحف بغير ياء. قال الخليل تسقط الياء منها اتفاقا لرؤوس الآي. قال الفراء قد تحذف العرب الياء وتكتفي بكسر ما قبلها. وأنشد بعضهم كفاك كف ما تليق درهما جودا وأخرى تعطي بالسيف الدماء. نعم، يعني مثل ما في قول ذلك ما كنا نبغي بالكسر، تحذف العرب الياء وتكتفي بالكسرة. نعم. قال يقال فلان ما يليق درهما من جوده، أي ما يمسكه ولا يلصق به. وقال المؤرج سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من يسر فقال لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة، فبت على باب داره سنة فقال ما يجاب على السؤال لماذا حذفت الياء، يقول حتى تبيت على باب داري سنة، فبات على باب داري سنة. هذا الكلام وحتى ليلة صعب يهون عنت، لأن عرف عنهم ذولا اللغة ذولا عندهم شيء من الاعتداد بأنفسهم ورائهم ويأخذون أجر ويكاسرون عندهم. حتى بعض المحدثين كان يتشدد في التحديث، ما هو بسهولة. إيه بس يقول تبيت عند باب سنة أو ليلة، حتى ليلة والله الأمر هو من ذلك. بذل العلم، بذل العلم مطلوب. شيخ وجد الشيخ في الزمن هذا من يجعل طلاب النزوة أي صحيح يذكر أبو عبد الله كبسون. لا ذاك شنقيطي يحكم ظهره. الله المستعان. نعم ليس على باب الاشتراط وين هذا العمل على باب الاشتراط لا يحدد الا بهذا العمل ولا من باب والله منهم من يشترط منها حتى من اهل الحديث من ياخذ اجر على التحديد ولا عد سله بكذا ويختلفون في الحكم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يستدلون بهذا على الجواز ومنهم من ياخذ بدون اشتراط ومنهم من يرفض منهم من يرفض على شده فقره وذكر من هؤلاء جمله ومنهم من لا ياخذ على الحديث وياخذ على العربيه عرف من ياخذ على الفيت بن مالك كل بيت بدرهم وين؟ والآن في واحد ما أدري عاد هو موجود الآن ولا قبل كم سنة موجود شايب حفظ القرآن من هالنجد إذا جاء الطفل خذ منه 500 قال جيب من أبوك 500 وخذها إن شافه ماشي بالحفظ رد عليه وكان لا والله الأعهاب خذها وصرفها على كل حال الأمور بمقاصدها ما أدري ما أدري لكن أكثر طلاب الشيخ حفاظ شو إيه عن الشيخ محمد أما الشيخ ما أسمع عليه من أحد رحمة الله عليه ها والله معروف عن كثرة الطلاب ما يتصور كلهم حفاظ ولا الحفاظ فيهم كثير وحفاظ السنة الآن ما يدخل المشروع إلا حافظ القرآن وهذا فيه حث على حفظ القرآن. نعم فقال لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة فبت على باب داره سنة فقال الليل لا يسري وإنما يسرى فيه فهو مصروف وكلما صرفته عن جهته بخسته من إعراضه ألا ترى إلى قوله تعالى وما كانت أمك بغيا ولم يقل بغية لأنه صرفها عن باغية قال الزمخشري وياء يسري تحذف في الدرج اكتفاء عنها بالكسرة وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة لأن الوقف على السكون. نعم وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم والجواب محذوف وهو لا يعذب يدل عليه قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك إلى قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب وقال ابن الأنباري هو إن ربك لبالمرصاد هذا جواب القسم. نعم وقال مقاتل هل هنا في موضع إن تقديره إن في ذلك قسما لذي حجر فهل على هذا في موضع جواب القسم وقيل هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير كقولك ألم أنعم عليك إذا كنت قد أنعمت وقيل المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه والمعنى بل في ذلك مقنع لذي حجر والجواب على هذا إن ربك لبالمرصاد أو مضمر محذوف ومعنى لذي حجر يعني يدل عليه السياق مثل ما تقدم من تقدير لا يعذب. نعم ومعنى لذي حجر أي لذي لب وعقل قال الشاعر وكيف يرجى أن تتوب وإنما يرجى من الفتيان من كان ذا حجر، كذا قال عامة المفسرين. حجر لأنه يحجر صاحبه ويمنعه، مثل ما قيل له عقل لأنه يعقله كما تعقل الدابة. نعم. إلا أن أبا مالك قال لذي حجر لذي ستر من الناس، وقال الحسن لذي حلم، قال الفراء الكل يرجع إلى معنى واحد، لذي حجر ولذي عقل ولذي حلم ولذي ستر، الكل بمعنى العقل. وأصل الحجر المنع، يقال لمن ملك نفسه ومنعها إنه لذو حجر، ومنه سمي الحجر لامتناعه بصلابته، ومنه حجر الحاكم على فلان أي منعه وضبطه عن التصرف، ولذلك سميت الحجرة حجرة لامتناع ما فيها بها. وقال الفراء العرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها، كأنه أخذ من حجر من حجرت على الرجل. على الرجل قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك أي مالكك وخالقك بعاد إرم، قراءة العامة بعاد منونا، وقرأ الحسن وأبو العالية بعاد إرم مضافا، فمن لم يضف جعل إرم اسمه ولم يصرف، لأنه جعل عادا اسم أبيهم وإرم اسم القبيلة، وجعله بدلا منه أو عطف بيان. ومن قرأه بالإضافة ولم يصرف جعله اسم أمهم أو اسم بلدتهم، وتقديره بعاد أهل إرم كقوله واسأل القرية، ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضا للتعريف والتأنيث. وقراءة العامة إرم بكسر الهمزة، وعن الحسن أيضا بعاد إرم بعاد إرم. نعم. إرم بعاد إرم مفتوحتين، وقرئ بعاد إرم بسكون الراء على التخفيف كما قرئ بورقكم، وقرئ بعاد إرم ذات العماد بإضافة إرم إلى ذات العماد. والإرم العلم أي بعاد أهل ذات العلم، وقرئ بعاد إرم ذات العماد أي جعل الله ذات العماد رميما. وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة أرم بفتح الهمزة، قال مجاهد من قرأ بفتح الهمزة شبههم بالآرام التي هي الأعلام واحدها أرم. وفي الكلام تقديم وتأخير أي والفجر وكذا وكذا، إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى أي ألم ينتهي علمك إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القلب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد عام. وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهورا إذ كانوا بلغهم بطريق التواتر، بلغهم بطريق ملزم لا يشكون فيه ولا يحتمل النقيض، كما بلغهم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كل هذه ثبتت بطرق متواترة عندهم لا يشكون فيها، ويستوي في معرفتها الصغير والكبير، ولذلك عبر عنها بالرؤية، فدل على أن الخبر الذي يبلغ رواته حد التواتر أنه مثل المشاهد في القطعية، مثل المرئي. وعلى أن الرؤية كما تطلق على البصرية تطلق على العلمية. وعلى هذا فقوله من رأى منكم منكرا لا يلزم أن تكون رؤيته له بالبصر، بل يكفي في ذلك العلم. إذا بلغه بخبر صحيح لزمه الإنكار إن كان من يستطيع على حسب قدرته وطاقته، ولا يقال والله أنا ما رأيت، أنت رأيت يلزمك أنا ما رأيت، لا، يلزمك إذا بلغك بطريق صحيح. نعم. وإلا لزم على ذلك أن من يحتلم من العميان أو في ظلام بحيث ما يرى شيء ما يلزم غسل. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. طيب تقول نعم يا ما أشوف، ما عليه غسل؟ نعم لا عليها غسل. ظلام يقول والله ما شفت شيء ما رأيت الماء، نقول عليك الغسل، لأنه إذا بلغك بطريق ملزم فكأنه مشاهد. نعم. إذ كانوا في بلاد العرب وحجر ثمود موجود اليوم، وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب، واستفاضت به الأخبار، وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب، وقد تقدم هذا المعنى في سورة البروج وغيرها. بعاد أي بقوم عاد. فروى شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارة ولو اجتمع عليه 500 من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه، وإن كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض فتدخل فيها. وإرم قيل هو سام بن نوح، قاله ابن إسحاق، وروى عطاء عن ابن عباس، وحكي أيضا عن ابن إسحاق وحكى وروى عطاء عن ابن عباس وحكى عن ابن إسحاق أيضا وحكي عن ابن إسحاق أيضا قال عاد بن إرم. فإرم على هذا أبو عاد، وعاد بن إرم بن عوس ابن سام بن نوح. وعلى القول الأول هو اسم جد عاد. قال ابن إسحاق كان سام بن نوح له أولاد، منهم إرم بن سام وأرفخشد بن سام، فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. وقال مجاهد إرم أمة من الأمم. لكن هل هذه الأوصاف فراعنة وجبابرة ملوك طغاة والعصاة من ولد إرم بن سام، يعني ما يلد إلا هؤلاء؟ ما لهم إخوان ذولا لا يتصفون بهذا الوصف من ولده؟ ها؟ في قوم معينين، لكن أمم تتابعت قرون، ما فيها إلا الجبابرة والملوك الطغاة والعصاة، يعني ما فيهم خيار. يقول فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك الطغاة والعصاة. فيهم وفي غيرهم. هم فيهم نعم، ولد من غيرهم كذلك. نعم، يعني أجناس صحيح، أما أوصاف ما تجي. لكن أجناس، هذا أبو الروم، هذا أبو السودان، هذا أبو الفرس، هذا أبو كذا، ما يخالف. نعم. وعنه أيضا أن معنى إرم القديمة، ورواه ابن أبي نجيح، وعن مجاهد أيضا أن معناها القوية. وقال قتادة هي قبيلة من عاد، وقيل هما عادان، فالأولى هي إرم، قال الله عز وجل: وأنه أهلك عادا الأولى. فقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد، كما يقال لبني هاشم هاشم. ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى. وإرم تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: مجدا تليدا بناه أولهم أدرك عادا وقبله إرما. وقال معمر: إرم إليه مجمع عاد وثمود، وكان يقال عاد إرم وعاد ثمود، وكانت القبائل تنتسب القصاص. وبعض المفسرين جعلوا إرم مدينة مبنية على عمد، وذكروا من أوصافها ما فنده ابن خلدون في تاريخه وأطال في تفنيده، لأنهم ذكروا أشياء ما تخطر على بال ولا يمكن أن تقع في ذلك الزمان، لكن مع ذلك هو قول. نعم. وكان يقال عاد إرم وعاد ثمود، وكانت القبائل تنتسب إلى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال ابن عباس في رواية عطاء: كان الرجل منهم طوله 500 ذراع، والقصير منهم طوله 300 ذراع بذراع نفسه. وروي عن ابن عباس أيضا أن طول الرجل منهم كان 70 ذراعا. قال ابن العربي: وهو باطل، لأن في الصحيح: إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في الهواء، فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن. وزعم قتادة أن طول الرجل منهم 12 ذراعا. قال أبو عبيدة: ذات العماد ذات الطول يقال رجل معمد إذا كان طويلا. ونحوه عن ابن عباس ومجاهد وعن قتادة أيضا: كانوا عمادا لقومهم، يقال فلان عميد القوم وعمودهم، أي سيدهم. وعنه أيضا قيل لهم ذلك لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع، وكانوا أهل خيام وأعمدة، ينتجعون الغيوث ويطلبون الكلأ ثم يرجعون إلى منازلهم، يعني رحل كالبادية. نعم. وقيل ذات العماد، أي ذات الأبنية المرفوعة على العمد، وكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: ذات العماد يعني إحكام البنيان بالعمد. وفي الصحاح: والعماد الأبنية الرفيعة تذكر وتؤنث. قال عمرو بن كلثوم: ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاص نمنع من يلينا. بالضاد. بالضاد. أي نعم. على الأحفاظ نمنع من يلينا. والواحدة عمادة. وفلان طويل العماد إذا كان منزله معلما لزائره. والأحفاظ جمع حفظ بالتحريك، وهو متاع البيت إذا هيئ ليحمل، أي خرت على المتاع. ويروى عن الأحفاظ أي خرت عن الإبل التي تحمل خرثي البيت. وقال الضحاك: ذات العماد ذات القوة والشدة مأخوذة من قوة الأعمدة، دليله قوله تعالى: وقالوا من أشد منا قوة. وروى عوف عن خالد الزبعي الربعي من بني ربيعة عن خالد الربعي إرم ذات العماد قال هي دمشق، وهو قول عكرمة وسعيد المقبري. رواه ابن وهب وأشهب عن مالك، وقال محمد بن كعب القرظي هي الإسكندرية. إيه نفسي. نعم. قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، الضمير في مثلها يرجع إلى القبيلة، أي لم يخلق مثل القبيلة في البلاد قوة وشدة وعظم أجساد وطول قامة. يستدل بمن يقول من المراد البلدة، مدينتهم وبلدتهم. لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في البلدان، ما له نظير في البلدان. نعم. وطول قامة عن الحسن وغيره، وفي حرف عبد الله التي لم يخلق مثلهم في البلاد، وقيل يرجع للمدينة، والأول وأظهر وعليه الأكثر حسب ما ذكرناه. ومن جعل إرم مدينة قدر حذف المعنى كيف فعل ربك بمدينة عاد إرم، أو بعد صاحبه إرم. وإرم على هذا مؤنثة معرفة، واختار ابن العربي أنها دمشق لأنه ليس في البلاد مثلها، ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخيراتها، ثم قال شؤم الظلمة حولها إلى ما يرى، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال وإن في الإسكندرية العجائب، لو لم يكن إلا المنارة فإنها مبنية الظاهر والباطن على العمد، ولكن لها أمثال، فأما دمشق فلا مثل لها. وقد روى معن عن مالك أن كتاباً وجد بالإسكندرية فلم يدر ما هو، فإذا فيه أنا شداد بن عاد الذي رفع العماد، بنيتها حين لا شيب ولا موت. قال مالك إن كان لتمر بهم 100 سنة لا يرون فيها جنازة. وذكر عن ثور بن زيد أنه قال أنا شداد بن عاد وأنا رفعت العماد، وأنا الذي شددت بذراعي بطن الواد، وأنا الذي كنزت كنزا على 7 أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد، فملك وقهر ثم مات شديد، وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنة فقال أبني مثلها، فبنى إرم في بعض صحارى عدن في 300 سنة، وكان عمره 900 سنة، وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار المضطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على مسيرة 1 وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب عن عبد الله أبي قلاب ابن قلاب نعم أو أبو عن عبد الله ابن قلاب ابن قلابة هذا اللي عندنا أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي ابن ولا أبو أبي عن عبد الله أبي قلابة. وعن عبد الله أبي قلابة. ما يدري هل هو المقصود ولا لا، ما يدري أن أبو قلابة عنده إبل ولا عنده شيء، ما يدري. هذا عنده إبل، قد لا يكون أبو قلاب عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما ثم، وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات العماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أحمر أشقر قصير، على حاجبه خال وعلى عقبه خال، يخرج في طلب إبل الله. ثم التفت فأبصر ابن قلابة وقال: هذا والله ذلك الرجل. وقيل: أي لم يخلق مثل أبنية عاد المعروفة المعروفة بالعمد، فالكناية للعماد، والعماد على هذا جمع عمد. وقيل: الإرم الهلاك، يقال أرم بنو فلان أي هلكوا. وقاله ابن عباس يعني صاروا رميما. نعم. وقرأ الضحاك: أرم ذات العماد، أي أهلكهم فجعلهم رميما. لا لا، هذا عجبته دمشق، قال هذه من يعني باب التشبيه، يعني كأنها هي، يعني ما يقصد أن حقيقته لا. جهة الجنوب، جنوب الجزيرة. نعم. قوله تعالى: وش الصوت هذا؟ إيه زبلتون ولا؟ إيه هذه إسرائيلية. ما خلدون له كلام طيب جميل في مثل هذا، يفند مثل هذه الأمور بالحقائق. نعم. لا، قد يبقى آثار استدل بها اللاحق، قد هي ليست بمشق قطعا، لكن ابن عربي يوم نزل للمشرق ورأى هذه المدينة وعجبته، ويسمع من وصف عاد إرم، يسمع من أوصافه، قال هذه الأحقاف الجنوب عدن هناك، هي جل المؤرخين على أنه هناك. نعم. قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح، وجابوا قطعوا، ومنه فلان يجوب البلاد أي يقطعها. وإنما سمي جيب القميص لأنه جيب، جيب لأنه جيب أي قطع. وقال الشاعر: وكان قد نزل على ابن الزبير بمكة فكتب له بستين وسقا يأخذها بالكوفة، فقال: راحت رواحا قلوصي وهي حامدة آل الزبير ولم تعدل بهم أحدا، راحت بستين وسقا في حقيبتها، ما حملت حملها الأدنى ولا السددا، ما إن رأيت قلوصا قبلها حملت ستين وسقا ولا جابت به بلدا أي قطعت. قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصور والرخام ثمود، فبنوا من المدائن 1700 مدينة كلها من الحجارة، ومن الدور والمنازل 2700 كلها من الحجارة. وقد قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور وينقبون الجبال ويجعلونها بيوتا لأنفسهم بالوادي أي بوادي القرى، قاله محمد بن إسحاق وروى أبو الأشهب. وادي القرى الآن بالعلا، بالعلا، نعم، شمال غرب، نعم. بس بآلات ما بلدين، هي هذا لا بيديهم، بيديهم يشتغلون، نعم. وروى أبو الأشهب عن أبي نظرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك على وادي ثمود وهو على فرس أشقر، فقال أسرعوا السير فإنكم في واد ملعون، وقيل الوادي بين جبال، وكانوا ينقبون. تخريجها ثم تعدها. وقيل الوادي بين جبال، وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتا ودورا وأحواضا، وكل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكا للسيل ومنفذا فهو واد. قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه، قاله ابن عباس وقيل كان يعذب الناس بالأوتاد ويشدهم بها إلى أن يموتوا تجبرا منه وعتوا، وهكذا فعل بامرأته آسية وماشطة ابنته حسب ما تقدم في آخر سورة التحريم. وقال عبد الرحمن بن زيد كانت له صخرة ترفع بالبكرات ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد ثم يرسل تلك الصخرة عليه فتشدخه. وقد مضى في سورة صاد من ذكر أوتاده ما فيه كفاية والحمد لله. كانت له هذه الأوتاد يتد بها من يخالف يربطه طيديه رجليه ليتمكن من تعذيبه، نسأل الله العافية. نعم. أيه. على كل حال مثل ما جاء في الخبر ما تدخل من استخلال الإنسان ما باكي ومتباكي للاعتبار والاتعاظ. شو لا العجين اللي عجن من مائها أمر بإتلاف. كون الثمار تصل إلى هذا الحد ابتلاء مثل السبت ابتلاء. نعم. قوله تعالى الذين طغوا في البلاد يعني عادا وثمود وفرعون، طغوا أي تمردوا وعتوا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان، فأكثروا فيها الفساد أي الجور والأذى. والذين طغوا أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على الذم، ويجوز أن يكون مرفوعا على هم الذين طغوا أو مجرورا على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. فصب عليهم ربك سوط عذاب. ألم ترى كيف ربك بعاد إرم ذات العماد إلى آخره، كلها مجرورة، فإن كان وصفا لهم فهو مجرور. الموصول، وإن نصب على الذم فله وجه، وإلا إذا تجرد من هذا وهذا فهو مرفوع كما هو الأصل. نعم. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أفرغ عليهم وألقى. يقال صب على فلان خلعة، أي ألقاها عليه. وقال النابغة فصب عليه الله أحسن صنعه، أحسن صنعه، وكان له بين البرية ناصرا. سوط عذاب أي نصيب عذاب، ويقال شدته لأن السوط كان عندهم نهاية ما يعذب به. قال الشاعر ألم تر أن الله أظهر دينه وصب على الكفار سوط عذاب. وقال الفراء وهي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب. وقيل معناه عذاب يخالط اللحم والدم. الآن مهم مسألة الصوت ولا صلى الله عليه وسلم، مسألة كهرباء وغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل معناه يخالط اللحم والدم. بعض البلدان عذبوا بالدريل صلى الله عليه وسلم. الدريل يخرقون الرأس أكثر من خرق، ويكفيهم الاسم إذا كان اسمه فلان عمر ولا حل ولا عثمان ولا شيء، هذه تهمته صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة صوت ولا حبل يربط ولا شيء سهل صلى الله عليه وسلم، لكن أمور لا تطاق. وفي بلاد الشام الآن أمام مرأى العالم كله، العالم يشوف، كان الناس إذا سمعوا الخبر تقطعت قلوبهم، وهالحين يطلعون يتفرجون وهم يأكلون يشربون وقت الغداء وقت العشاء صلى الله عليه وسلم، قلوب ماتت. نعم. وقيل معناه عذاب يخالط اللحم والدم، من قولهم ساطه يسوطه سوطا أي خلطه، فهو سائط. فالسوط خلط الشيء بعضه ببعض، ومنه سمي المسواط. وساطه أي خلطه فهو سائط. وأكثر ذلك يقال سوط فلان أموره. قال فسطها ذميم الرأي غير موفق، فلست على تسويطها بمعاني. قال أبو زيد يقال أموالهم سويطة بينهم، أي مختلطة، حكاه عنه يعقوب. وقال الزجاج أي جعل سوطهم الذي أبو زيد الأنصاري هذا من أئمة اللغة، حكاه عنه يعقوب بن السكيت وهو كذلك. نعم. وقال الزجاج أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب. يقال ساط دابته يسوطها أي ضربها بسوطه. وعن عمرو بن عبيد كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال إن عند الله أسواطا كثيرة، فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة كل شيء عذب الله تعالى به فهو سوط عذاب. قوله تعالى إن ما يجري في بلاد المسلمين من ظلم وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وقهر للكبار والصغار، هذا من جهة من باب التسليط عليهم بسبب ذنوبهم كما قال الله جل وعلا ويعفو عن كثير، وأمهلهم ويسمعون الآيات والنذر ما يزدجرون ولا يرتدعون وما هي من الظالمين ببعيد. يعني إذا ما رجعوا عادوا إلى رشدهم مصير واحد، سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، ما استثني منها إلا قوم يونس لما رأوا العذاب تابوا فصرف عنهم. السلام. الله المستعان. سم. قوله تعالى: إن ربك لفي المرصاد، أن يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به، قاله الحسن وعكرمة، وقيل أي على طريق العباد لا يفوته أحد. والمرصد والمرصاد الطريق، وقد مضى في سورة براءة والحمد لله. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: إن على جهنم 7 قناطر يسأل الإنسان عند أول قنطرة عن الإيمان، فإن جاء به تاما جاز إلى القنطرة الثانية، ثم يسأل عن الصلاة فإن جاء بها جاز إلى الثالثة، ثم يسأل عن الزكاة فإن جاء بها جاز إلى الرابعة، ثم يسأل عن صيام شهر رمضان فإن جاء به جاز إلى الخامسة، ثم يسأل عن الحج والعمرة فإن جاء بهما جاز إلى السادسة، ثم يسأل عن صلة الرحم فإن جاء بها جاز إلى السابعة، ثم يسأل عن المظالم وينادي مناد: ألا من كانت له مظلمة فليأت. فيقتص للناس منه ويقتص له من الناس. فذلك قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وقال الثوري: لبالمرصاد يعني جهنم عليها 3 قناطر، قنطرة فيها الرحم، وقنطرة فيها الأمانة، وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى. قلت: أي حكمته وإرادته وأمره، والله أعلم. وعن ابن عباس أيضا: لبالمرصاد أي يسمع ويرى. قلت: لو ثبت بالنص هذا ما أولنا، لكن بعدما هو ثابت أمر سهل. نعم. قلت: هذا قول حسن، يسمع أقوالهم ونجواهم، ويرى أن يعلم أعمالهم وأسرارهم، فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: لبالمرصاد. وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه الآية فقال: إن ربك لبالمرصاد يا أبا جعفر. قال الزمخشري: كان الخطاب موجه إليه، يعني انتبه نفسك يا أبا جعفر. نعم. قال الزمخشري: عرض له في هذا النداء بأنه بعض من توعد بذلك من الجبابرة، فلله دره، أي أسد فراس كان بين يديه. بعد الزمخشري يشهد لمن؟ العمر بن عبيد، وكلهم معتزلة. أصل الاعتزال عمر بن عبيد، ومن أتباعه الزمخشري. نعم. فلله دره، أي أسد فراس كان بين يديه، يدق الظلمة بإنكاره، ويقمع أهل الأهواء والبدع باحتجاجه. يا الله المستعان. نعم. قوله تعالى: فأما الإنسان، يعني الكافر. قال ابن عباس: يريد عتبة بن ربيعة وأبا حذيفة بن المغيرة، وقيل أمية بن خلف، وقيل أبي بن خلف. إذا ما ابتلاه ربه، أي امتحنه واختبره بالنعمة، وما زائدة صلة، فأكرمه بالمال ونعمه بما أوسع عليه فيقول ربي أكرمن، فيفرح بذلك ولا يحمد، يظن ذلك كرامة له ولا يدري أنه قد يكون استدراج. نعم. فيفرح بذلك ولا يحمده. وأما إذا ما ابتلاه أي امتحنه بالفقر واختبره فقدر أي ضيق عليه رزقه على مقدار البلغة فيقول ربي أهانا أي أولاني هوانا. وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. نعم. قلت الآيتان صفة كل كافر، وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته وفضيلته عند الله، وربما يقول بجهله لو لم أستحق هذا لم يعطينيه الله، وكذا إن قتر عليه يظن أن ذلك لهوانه على الله. وقراءة العامة فقدر مخففة الدال، وقرأ ابن عامر مشددا، وهما لغتان، والاختيار التخفيف لقوله ومن قدر عليه رزقه. قال أبو عمرو قدر أي قتر، وقدر مشددا هو أن يعطيه ما يكفيه ولو فعل يعني بالقدر الذي يكفي، المقدار الذي يكفي، قدر تقدير يعني بقدر الحاجة. نعم. هو أن يعطيه ما يكفيه ولو فعل به ذلك ما قال ربي أهانا. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو ربي بفتح الياء في الموضعين، وأسكن الباقون، وأثبت البزي وابن محيصن ويعقوب الياء من أكرما وأهانني في الحالين لأنها اسم فلا تحذف، وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف اتباعا للمصحف. وخير أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حذفها لأنها رأس آية، وحذفها في الوقف لخط المصحف، والباقون بحذفها لأنها وقعت في الموضعين بغير ياء، والسنة ألا يخالف خط المصحف لأنه إجماع الصحابة. قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قوله تعالى كلا رد أي ليس الأمر كما يظن، فليس الغنى لفضله ولا الفقر لهوانه، وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفراء كلا في هذا الموضع بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا، ولكن يحمد الله عز وجل على الغنى والفقر. وفي الحديث يقول الله عز يعني وجل كما قال الله جل وعلا في آيات السابقة فأما من إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فالأول ابتلاه بالغنى والثاني ابتلاه بالفقر، وكلاهما بلوى. ولا شك أن الابتلاء بالغنى قد يكون أشد على الناس، لأن الغنى لا شك أنه مؤثر، بخلاف الفقر الذي أكثر ما يستطيع الإنسان الصبر أو الجزع على حسب ما يوفق له الإنسان، فالإنسان يتحمل ويصبر. وأما بالنسبة للغنى فكثير من الناس لا يتخلص من هذه النعمة بشكرها وإنما بكفرها. ولذا لو نظر الإنسان في أحوال الناس لوجد الفقراء أقرب إلى الخير من أهل الغنى والأشر والبطر، ولوجد المجتمعات الفقيرة أقرب إلى الاستكانة والذل والافتقار إلى الله جل وعلا من الدول الغنية، وهكذا. وابتلي الناس بالفقر حتى أكلوا الجيف، ومع ذلك المسلم منهم ما تنازل عن شيء، لا عن دينه ولا عن عرضه، ولا قد يأكل المحرم لاضطراره إليه لكن ما يتنازل. لكن انظر لما فتحت الدنيا على الناس وابتلوا بالغنى وطفرة الأموال، انظر إلى أديان الناس حتى تساهلوا في كل شيء، حتى في أعراضهم تساهلوا لما فتحت عليهم الدنيا. انشغل أولياء الأمور بتجاراتهم، والنساء مع ذوية والشباب إذا ولوا الأموال تعرفون وضعهم، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. نعم. وفي الحديث يقول الله عز وجل: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهين من أهنت بمعصيتي. نعم، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، والواقع يشهد بذلك. ولكن الدين هو الذي لا يعطى إلا المحبوب. نعم، كما أنه يبتلى بالفقر والمصائب الأخيار، بل منهم من الأنبياء من ابتلي، وعيش عليه الصلاة والسلام هو لا يصل إلى حد الفقر الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام، لكنه في حيز المسكنة، في حيز المسكنة. نعم. الحديث الشيخ الصحيح تخريجه السلام. قال: لم أجده وأمارة وضيلاء حكم عليه. وقد ذكر السمرقندي عن قتادة نحوه من قوله يفسر هذه الآية، لكن معناه صحيح، معناه هو لا يثبت مرفوع لكن معناه صحيح. نعم. هذا وين خرجه مالك؟ يعني من الموطأ في رقم خرجه مالك في كتاب الصدقة رقم 6 رقم الحديث يعني في هذا الباب. زين. سم. قوله تعالى: بل لا تكرمون اليتيم، إخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليتيم الميراث وأكل ماله إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقرأ أبو عمرو ويعقوب: يسرفون في أكل أموال الأيتام لئلا تفوتهم الفرصة، لو اللي عليهم صارت لهم ولا إسرافا لئلا تفوت الفرصة، وبدارا مبادرة أن يرشدوا ويكبروا ويستلموا أموالهم. نعم. وقرأ أبو عمرو ويعقوب: يكرمون ويحضون ويأكلون ويحبون بالياء، لأنه تقدم ذكر الإنسان والمراد به الجنس، فعبر عنه بلفظ الجمع. والباقون بالتاء في الأربعة على الخطاب والمواجهة، كأنه قال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه وأكل ماله كما ذكرنا. قال مقاتل: نزلت في قدامة بن مضعون وكان يتيما في حجر أمية بن خلف. ولا تحضون على طعام المسكين، أي لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيئهم. وقرأ الكوفيون ولا تحاضون بفتح التاء والحاء والألف، أي يحض بعضهم بعضا، يعني من المفاعلة، من المفاعلة الأولى من الفعل تحضون، يعني لا تفعلون، هذا الفعل الذي هو الحث والحظ على إطعام المسكين. والثاني من المفاعلة، يعني لا يحض بعضكم بعضا ولا يرغب بعضكم بعضا في هذا الفعل. الله المستعان. نعم. وأصله تتحاضون، فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها، وهو اختيار أبي عبيد. وروي عن إبراهيم والشيزري عن الكسائي والسلمي تحاضون بضم التاء، وهو تفاعلون من الحظ وهو الحث، وتأكلون التراث أي ميراث اليتامى، وأصله الوراث من ورثت، فأبدلوا الواو تاء كما قالوا في تجاه وتخمة وتكأة وتؤدة ونحو ذلك، وتهمة أيضا. نعم. وقد تقدم أكلا لما، أي شديدا، قاله السدي، قيل لما جمعا من قولهم لممت الطعام لما إذا أكلته جمعا، إذا أكلته جمعا، قاله الحسن وأبو عبيدة. وأصل اللم في كلام العرب الجمع، يقال لممت الشيء ألمه لما إذا جمعته، ومنه يقال لما الله شعثه، أي جمع ما تفرق من أموره. قال النابغة ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال مهذب، أي الرجال المهذب. ومنه قولهم إن دارك لملمومة، لمومة، إن دارك لمومة، أي تلم الناس وتربهم وتجمعهم، يعني يجتمع فيها الناس، يعني مع إعادة أهل الكرم وأهل الفضل. شيء ما هي ملمومة، ما هي بتلم، تلم اي محفوفة، يعني قصدك اي اي، لكن ما هي بالدار، لا الدار اللمومة اللي تلم الناس، اي اما الملمومة يعني المحفوفة هي، يعني لامة، من كل عين اللامة، ما تضبط في المعنى شيء، لامة هي لامه لامه بمعنى الواحد، اسم فاعل، وهذه صيغه مبالغه فعوله. تجمع ما يفيده السياق، التعود، ايه اللام التي لها أنواع الشرور من الحسد والحقد والعين وشبه ذلك. نعم. وقال المرناق الطائي يمدح علقمة بن سيف لأحبني حب الصبي ولمني لما الهدي إلى الكريم الماجد. وقال الليث اللم الجمع الشديد، ومنه حجر ملموم وكتيبة ملمومة، فالآكل يلم الثريد فيجمعه لقما ثم يأكله. وقال مجاهد يسفه سفا، وقال الحسن يأكل نصيبه ونصيب غيره. قال الحطيئة إذا كان لما يتبع لما يتبع الذم ربه، فلا قدس الرحمن تلك الطواحن، يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم. وقال ابن زيد هو أنه إذا أكل ماله، إنه إذا لما أطراف الشيء يعني جمع أطرافه ولما أساسه وعفشه لينتقل أو ليرتحل، مقصود إذا جمعه وهيأه. نعم. وقال ابن زيد هو أنه إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله، ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. قال وكان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان، بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم وتراثهم مع تراثهم. وقيل يأكلون ما جمعه الميت من الظلم وهو عالم بذلك، فيلم في الأكل بين حرامه وحلاله. ويجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلا سهلا مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه، فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلا واسعا جامعا بين المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه، كما يفعل الوراث البطالون. نعم، لا سيما إذا كان المورث بخيلا مقصرا عليهم، مجرد ما يظفرون بالأموال يفرقونه ولا تبقى معهم مدة. هذا شيء مشاهد. بعض الناس من شفقته على أولاده لا ينفق ليجمع الأموال لهم، يخشى أن يضيعوا بعده، فتجده يبخل بما أوجب الله عليه، ثم يعاقب بتفريقهم إياه وعدم استفادتهم منه. ها؟ ولا يتصدقون ولا يدعون له، فما يوفقون. لا لا، شواهد الحال كثيرة من ناس ماتوا عن أموال طائلة وبذلها أولادهم فرقوها. نعم. الذي ورث مالا يعلم أن صاحب هذا المال جمعه من ظلم حرام، هل يرث أو يترك أو يأخذه؟ لا، إذا كان أولاده أصحاب الأموال معروفين، كانوا معروفين قصب مال هذا أو سرق من هذا وكذا، يرجع هذه الأموال. نعم. وإذا كانوا غير معروفين أو بطريقة ليس له أصحاب معينين بعقود، نعم، إن هذا تحمله الميت نسأل الله العافية، وأن تصدقوا عنه رجاء أن يخفف عنه فهو أولى. ولكن يأخذ هذا المال، يأخذ مالي منه خلاص. هو ذكر الميت عالم، وقيل يأكلون ما جمع الميت من الظلم وهو عالم بذلك. هم يقول وهو عالم بذلك، من العالم؟ الوارث ولا الوارث؟ الوارث يأكلون، الضمير مفرد. ها؟ ما جمعه الميت وهو عالم بذلك، لو كان الورثة هم عالمون. لبعض الأحفاظك ويجوز أن يذم الوارث، يقول فيلم في الأكل بين حرامه وحلاله. ويجوز. ها؟ ويجوز هو السياق يذم. السياق عن الورثة، سياق عن الورثة. لا، وقيل يأكلون ما جمعه الميت من الظلم وهو عالم بذلك، يعني ما دخل على الميت ظلما وهو لا يشعر به، فهو ظلم محض. ولا شك أن الأهل إذا كان الوارث غير عالم هم مؤخذ أصلا. نعم، صحيح. لو يعلم الوارث والمورث مثل الأسهم والربا يعلمون أنه حرام جميعا. على كل حال، الإثم أول وآخر على المسكين الذي يجمع وقود لنفسه. صلى الله العافية. والوارث إذا كان يعلم أن هذا المال مغصوب من فلان فإنه عليه يرده، أو من ربا، وأما بالنسبة أو من ربا يأخذ الأصل ويرد الزائد. وأما إذا كان لا يعلم له مالك أخذ بعقود وإن كان فيها محرمات فليس بأولى من صاحبها الذي ترد إليه إذا كانت بعقود، وينفق منها ما تطيب به نفسه ويخفف عن مورثه. إلا اختلفت، هو حلال هذا إرث ما عليه من أحده، إيه هذا الأصل، لكن إذا أراد أن يتخلص من شيء ينفقه ليطهر هذا المال، يطهر هذا المال وأيضا يخفف عن مورثه كان أفضل. من باب الصدقة، إلا الإثم تحمله ذاك المسكين اللي تعب عليه عليه غرمه وغنمه لغيره. لا تخفف لا، إذا عرف المال هذا المبلغ أنه من حرام أو عرف أنه من فلان هذا يتخلص منه، اللي هي العقوق الظاهرة المعروف أصحابها. أما أشياء ما يدري من صاحبها وأخذت بعقود، الآن كلام أهل العلم في من تاب عن الربا بعد أن جمع الأموال الطائلة عن الربا وماله معروف، رأس ماله معروف، معروف الخلاف في المسألة، منهم من يقول ماله لا رأس ماله القديم، ومنهم من يقول له رأس ماله وقت التوبة، له رأس ماله وقت التوبة. يعني نفترض أن واحد توفي أنت اشتغل بالربا 50 سنة أو 60 سنة بعد، وجاء بمبلغ 20 ريال من بلده، وتوفي عن أكثر من 20 مليار، يعني لا أبالغ إذا قلت أنها أكثر بكثير يعني، لكن خلها متقارب 20 و20، لا 20 مليار ما هي مليون، لا فوق واقعي. وش نقول لك، لك 20 ريال ولا 20 مليار؟ ما يتوب هذا مو بتايب، يعني بدل ما الناس كلها تعيش ببيته يخرج تكفف الناس ما يتوب، نصد عن التوبة. لا تدار على حد سواء، الآية على حد سواء، لكم رؤوس أموالكم، الأموال الآن اللي في ذمم الناس مالك إلا رأس مالك، والتوبة تهدم ما كان قبلها. نعم. كيف؟ لهم مالك شيء أنت؟ لا بد ما تصرف. لا تكليف، لأن مدلس الآية واحدة. تمتم لكم رؤوس أموالكم، أنت لك بذمم الناس 10 ملايين، 3 منها ربا أو 2 والباقي رأس مالك. لك 7 و2 لا تخل. حتى هذه زيادة وراء ولا يلزم بها. نعم. اللي عالم بالزنا واللي عالم بالمحرمات الأخرى إذا تاب ما يبتوب تستهدم ما قبله، لأن بعضهم يقول أن هذا القول يجعل الناس يسترسلون في الربا وقبل ما يموت يقول تبت. الزاني يسترسل بزناه وقبل ما يتوب يقول تبت، لكن من يضمن له أن يموت على توبة؟ نعم. وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، حلاله وحرامه، والجم الكثير يقال جم الشيء يجم جموما فهو جم وجام، ومنه جم الماء في الحوض إذا اجتمع وكثر. وقال الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. والجمة المكان الذي يجتمع فيه ماؤه، والجموم البئر الكثيرة الماء، والجموم بالضم المصدر، يقال جم الماء يجم جموما، جم الماء يجم جموما إذا كثر في البئر واجتمع بعدما استقي ما فيها. قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قوله تعالى: كلا، أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، يعني مثل السابقة رد، ومنهم من يقول ردع وزجر، لكنها ترد ما يدعى. نعم. فهو رد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها، فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم. والدك الكسر والدق، وقد تقدم، أي زلزلت الأرض وحركت تحريكا بعد تحريك. وقال الزجاج: أي زلزلت فدك بعضها بعضا. وقال المبرد: أي ألصقت وذهب ارتفاعها. يقال ناقة دكاء، أي لا سنام لها، والجمع دك. وقد مضى في سورة الأعراف والحاقة القول في هذا، ويقولون دك الشيء أي هدم. قال: هل غير غار دك غارا فانهدم؟ دك. هل غير غار دك غارا فانهدم؟ طيب دك. غار هل غير غار دك غارا فانهدم؟ ما معنى الغار الأول والثاني؟ هي الغار، غار جمع غاية، من الغيرة، من الإغارة، الأول من الإغارة، فالجمع من الناس يغيرون على هذا الغار فيهدمونه، أو على هذا الحصن فيهدمونه، أو على هذا البلد فيدكونه. نعم. دكا دكا، أي مرة بعد مرة، زلزلت فكسر بعضها بعضا، فتكسر كل شيء على ظهرها. وقيل دكت جبالها وأنشازها حتى استوت. وقيل دكت، إذا الأرض مدت لا تجد فيها عوجا ولا أمتا تستوي. نعم. وقيل دكت، أي استوت في الانفراش، فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتها. ومنه سمي الدكان لاستوائه في الانفراش. والدك حط المرتفع من الأرض بالبسط، وهو معنى قول ابن مسعود وابن عباس: تمد الأرض مد الأديم. ومثل الدكة، الحين يسمونها دكة إذا جعلوها مرتفعة عن الأرض وسووها تسوية بحيث يرتاح الجالس عليها. نعم. قوله تعالى: وجاء ربك، أي أمره وقضاؤه. قاله الحسن، وهو من باب حذف المضاف. وقيل: أي جاءهم الرب بالآيات العظيمة، وهو كقوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي بظلل. وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئا له، تفخيما لشأن تلك الآيات. ومنه قوله تعالى في الحديث: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، واستسقيتك فلم تسقني، واستطعمتك فلم تطعمني. وقيل: وجاء ربك، أي زالت الشبه ذلك اليوم، وصارت المعارف ضرورية، لأنها مشاهدة بدل أن كانت غيب، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله جل وعلا كما جاءت عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها المجيء والإتيان. نعم. التأويل هذا تأويل، وش ولا فيه إشكال؟ تأويل حيد عن إثبات الصفة. نعم. قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته واستولت، والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأنى له التحول والانتقال، ولا مكان له ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان. لكن إذا أثبته لنفسه كيف ننفيه؟ إذا أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله أعلم الناس به، فكيف فيه ندعي بذلك التنزيه؟ نعم. وهذا أمر خطير جدا، يخشى على صاحبه، يعني هو في متناول الناس، موجود في كلام كثير من أهل العلم، التأويل موجود، وعدم إثبات الصفات إلا ما أرادوا من السبع، أو عدم إثباتها مطلقا، هذا مغبته وخيمة. إذا جاء الرب جل وعلا على الصفة التي يعرفونها سجدوا له، فالذي ينكر الصفات شلون يسجد؟ شلون يعرفه وما يثبت له الصفات؟ يأتي من يقول أنا الله في القيامة، ثم يقول لا أنت لست، يعني على غير الصفة التي يعرفونها، فلا يسجدون. فإذا جاءهم على الصفة التي يعرفونها سجدوا له. هذا الذي ينفي الصفات شلون يسجد؟ كيف يعرف أن هذا هو الله جل وعلا وهو لا يثبت له صفة؟ على صفتي شاب. لا، هذا على غير صفته التي جاءت عنه، لكن هناك قرائن دلت النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا والله، ووضع يده. الحديث في كلام، ترى الحديث في كلام لأهل العلم. نعم. حسن البصري انصح، ترى هذه نقول تصير مقطوعة ما هي موصولة. لا سلف الأمام يعرفون بتأويل، لكن الكلام على ثبوتي عنه. صوفية. نعم. قوله تعالى: والملك أي الملائكة صفا صفا أي صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال ابن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم 70,000 زمام، كل زمام بيد 70,000 ملك، لها تغيض وزفير حتى تنصب عن يسار العرش. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال أبو سعيد الخدري: لما نزلت وجيء يومئذ بجهنم تغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه، ثم قال: أقرأني جبريل، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الآية. وجيء يومئذ بجهنم. قال علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله كيف يجاء بها؟ قال: يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، يقود بكل زمام 70,000 ملك، فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجم، ثم تعرض لي جهنم فتقول ما لي ولك يا محمد، إن الله قد حرم لحمك علي، فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول ربي أمتي ربي أمتي. تخريج قال ضعيف جدا، أخرجه الواكدي في الوسيط إسناد ساقط، وذكره الزمخشري في الكشاف، وقال الحافظ أخرجه الثعلبي وابن مردوي والواكدي من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد بأتم منه، وعطية العوفي واهن جدا، روى مناكير كثيرة، واتهمه بعضهم بأنه كان يدلس الكلبي فيكنيه بأبي سعيد، فيظن الناس أنه أبو سعيد الخدري راجع الميزان، وعنه عبيد الله بن وريب وهو ضعيف. والروايات اللي قبله صحيح يوجد، ها؟ اي نعم في مسلم. نعم. قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان، أن يتعظ ويتوب، وهو الكافر أو من همته معظم الدنيا، وأنى له الذكرى، أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيها في الدنيا، ويقال أي ومن أين له منفعة الذكرى، فلا بد من تقدير حذف المضاف، وإلا فبين يومئذ يتذكر وبين وأنى له الذكرى تناف، قاله الزمخشري. لكنها لا ذكرى لا تنفعه، المستبعدة الذكرى النافعة، المستبعدة بقوله أن له الذكرى، الذكرى التي تنفع، وأما الذكرى التي لا تنفع وجودها مثل عدمها هذه يتذكر لكن ما ينتفع. نعم. قوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي في حياتي، فاللام بمعنى في، وقيل أي قدمت عملا صالحا لحياتي، أي لحياة لا موت فيها، يعني الحياة الحقيقية، وأما الحياة في الدنيا هذه كأنها حلم تنتهي مثل السراب، لكن الحياة التي لا انقطاع لها ولا انقضاء لها هي ما تكون يوم القيامة. نعم. وقيل حياة أهل النار ليست هنيئة، فكأنهم لا حياة لهم، فالمعنى يا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النار، فأكون في من له حياة هنيئة. لكنه في النار لا يموت فيها ولا يحيا، لا حي ولا ميت، صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب كعذاب الله أحد، ولا يوثق كوثاقه أحد، والكناية ترجع إلى الله تعالى، وهو قول ابن عباس والحسن. كناية الضمير. نعم. وقرأ الكسائي لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاء، أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ، ولا يوثق كما يوثق الكافر، والمراد إبليس، لأن الدليل قام على أنه أشد الناس عذابا لأجل إجرامه، فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير، وقيل إنه أمية بن خلف حكاه الفراء، يعني أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد، لتناهيه في كفره وعناده. وقيل أي لا يعذب مكانه أحد، فلا يؤخذ منه فداء، والعذاب بمعنى التعذيب، والوثاق بمعنى الإيثاق، ومنه قول الشاعر وبعد عطائك المئة الرتاعة اللي ترتع الراتعة، وقيل كفرا بعد رد الموت عني، هذا من شواهد ابن عقيل، كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. نعم. وقيل لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر، واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال والثاء، وتكون الهاء ضمير الكافر، لأن ذلك معروف أنه لا يعذب أحد كعذاب الله. وقد روى أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفتح الذال والثاء، وروى أن أبا عمرو يعذب ويوثق. نعم. وروى أن أبا عمرو رجع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو علي يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة، أي لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر، فتكون الهاء للكافر، والمراد بأحد الملائكة الذين يتولون تعذيب أهل النار. قوله تعالى الذي يعذب هو الله جل وعلا، وأما الذي يباشر التعذيب ينسب إلى الله جل وعلا حقيقة، لأنه هو اللي يأمر به ويباشره الآلات والأدوات التي خلقها الله جل وعلا لعذاب الكفار في النار. الملائكة يعذبون، قد يعذبون بحرارة النار وشدة بردها وبالحيات والعقارب وغيرها والسلاسل والأغلال، والمعذب حقيقة هو الله جل وعلا، فالخوف منه، لأن بعض الناس يقول إذا خفت من عذاب الله أنت ما خفت الله جل وعلا، يقول أنت ما خفت من الله إنما خوفك من عذابه، ولا يتحقق بذلك الخوف المطلوب، يخافون ربهم، بل قد يعده بعضهم هذا من الإشراك بالله في الخوف الذي لا يجوز إلا له منه، ولكن هذا كلام ليس بصحيح. إذا خفت من العذاب، خفت من النار، فإنما تخاف من يعذب بها وهو الله جل وعلا. فأنت إذا رأيت بيد شخص سيفا أو عصا، أنت تخاف من السيف من العصا ولا من حامله؟ من حامله. نعم. نعم. المقصود أن الذي يخاف هو الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعذب بهذه الأشياء. نعم. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، لما ذكر حال من كانت همته الدنيا فاتهم الله في إغنائه وإفقاره، ذكر حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى فسلم لأمره واتكل عليه. وقيل هو من قول الملائكة لأولياء الله عز وجل. والنفس المطمئنة الساكنة الموقنة، أيقنت أن الله ربها، أيقنت أن الله ربها فأخبتت لذلك، قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عباس أي المطمئنة بثواب الله، وعنه المؤمنة. وقال الحسن المؤمنة الموقنة، وعن مجاهد أيضا الراضية بقضاء الله التي قد علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. وقال مقاتل الآمنة من عذاب الله. وفي حرف أبي بن كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة، وقيل التي عملت على يقين بما وعد الله في كتابه. وقال ابن كيسان المطمئنة هنا المخلصة. وقال ابن عطاء ولا شك أن الطمأنينة تلازم الإخلاص، تلازم الإخلاص مع دوام الخوف والوجل من الله لهذا المخلص، لهذا المؤمن المراقب، لأنه ما يدري عن ما لا يعلم عن العاقبة، لكن أهل الإخلاص هم أهل الطمأنينة بخلاف أهل التخليط الذين هم في دائما في خوف ووجل، وهم السبب في هذا الخوف الذي قد يكون سببا في رد أعمالهم. وعلى كل حال الطمأنينة هذه توجد في حال أهل التقوى، من يتقي الله جل وعلا تطمئن حياته، بخلاف من لا يتقيه فهو دائم في خوف وفي وجل وفي رعب، قل ذلك أو كثر كل بحسبه. والنفوس منها النفس المطمئنة ومنها النفس اللوامة ومنها النفس الأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء، فهي ثلاث. نعم. وقال ابن عطاء العارفة التي لا تصبر عنه طرفة عين، وقيل المطمئنة بذكر الله تعالى بيانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقيل المطمئنة بالإيمان. بخلاف ما يذكر عن ابن عربي الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول في البيت المشهور عنه ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. صلى الله العافية. نعم. وقيل المطمئنة بالإيمان المصدقة بالبعث والثواب. من يحسن الظن به من أتباعه يقول أنتم ما تفهمون قصد محي الدين قدس سره على ما يقولون، يقول مذكور الذكر الذي يقول تزداد به الذنوب هو الذي الذكر الذي يجري على اللسان ولا يمر على القلب، لكن الإطلاق ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو يقول ألا بذكر الله يعني في مقابل ما جاء في الآية، المقابلة تقتضي أن يكون هو المراد بما ذكر في الآية. صلى الله العافية. نعم. إلا هو أجره رتب عليه أجره. ها؟ على كل حال الأجور مرتبة على مجرد القول، وهذا قول له أنصاره وابن حجر يرجحه، الأجور وما رتب على الأذكار يتم بمجرد قولها باللسان، فإن تواطأ منه القلب فقدر زائد على ذلك. نعم. الأثر الذي هو قصدك انتفاع القلب ولا الحفظ؟ ما الحفظ؟ من قال كذا فلو كذا، والأجر المرتب عليه في موضع، لكن في الغالب من قال كذا. نعم. وقال ابن زيد المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع. وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال يعني نفس حمزة، والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. قال الحسن البصري إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله تعالى واطمأن الله إليها حتى تحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. نعم. وقال عمرو بن العاص إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه ملكين قال عمرو بن عاص هو المظنة من مثل هذا الكلام. نعم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه ملكين وأرسل معهما تحفة من الجنة فيقولان لها أخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية ومرضيا عنك أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان فتخرج كأطيب ريح مسك وجد أحد من أنفه على ظهر الأرض. وذكر الحديث. وقال سعيد بن زايد سيد قال سعيد بن جبير قال البصري من كتب التخريج عن هذا الحديث سعيد بن جبير. نعم. ما زايد ما في زايد. نعم. ها زايد زايد صحيح. لا زايد لكن لو قال سعيد فقط كان زايد. لا زايد له وجه ما زايد ما في أحد اسمه زايد. نعم. قرأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة فقال أبو بكر ما أحسن هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر. وقال سعيد بن جبير مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرى على خلقته طائر قط فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وروى الضحاك أنها نزلت في تخريج. الأول قال أخرجه الطبري بسند صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا وقال ابن كثير هذا مرسل حسن ووصل بحاتم وابن مردويه والضياء في المختارة ذكر ابن عباس كما في الدرر المنثور. الثاني ذكره الهيثمي في المجمع فقال أخرجه الطبراني عن سعيد بن جبير ورجاله رجال الصحيح. نعم. وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بئر رومة. وقيل نزلت في خبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة فحول الله وجهه نحو القبلة والله أعلم. معنى إلى ربك أي إلى صاحبك وجسدك وجسدك قاله ابن عباس وعكرمة وعطاء واختاره الطبري. ودليله قراءة ابن عباس فادخلي في عبدي على التوحيد فيأمر الله تعالى الأرواح غدا أن ترجع إلى الأجساد. وقرأ ابن مسعود في جسد عبدي وقال الحسن ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته. وقال أبو صالح المعنى ارجعي إلى الله وهذا عند الموت. تقوي من ترجعون فيه إلى الله. نعم. لكن هذا رجوع خاص رجوع إكرام. نعم. فادخلي في عبادي أي في أجساد عبادي دليله قراءة ابن عباس وابن مسعود قال ابن عباس في جملة عباد الصالحين. نعم. قال ابن عباس هذا يوم القيامة، وقاله الضحاك، والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود التي هي سكن الأبرار ودار الصالحين والأخيار. ومعنى في عبادي أي في الصالحين من عبادي، كما قال لندخلنهم في الصالحين. وقال الأخفش في عبادي أي في حزبي، والمعنى واحد، أي انتظمي في سلكهم وادخلي جنتي معهم. ها؟ إيه. على ابن آدم. شو؟ إيه لأن هو الذي سوى للناس وابن آدم، هو الذي دلهم عليها. كلها شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ها؟ كله هذا